الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذه قراءة من كتاب الصراط، أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وهذا الكتاب راجعه وصححه وقدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وهذا هو نص خطاب سماحة الشيخ رحمه الله كتب بعد أن وصله الكتاب وصححه، كتب هذه الرسالة. قال ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قرأت كتابكم الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، فألفيته كتابا قيما جديرا بالطبع والنشر لكونه قد اشتمل على إيضاح العقيدة السلفية، فأسأل الله أن ينفع به المسلمين وأن يضاعف لنا ولكم الأجر وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكتب ملاحظة تحت هذا الكتاب، قال تكميل: وقد لاحظنا عليه أشياء كثيرة عدلناها. وهذا الخطاب مرقوم بالرقم 16300 على خاء، وبتاريخ 25 من شهر 7 رجب سنة 19400 لهجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمشفوعات نسخة الكتاب، كتاب الصراط الذي عليه تصحيحات سماحة الشيخ رحمه الله وأجزنا له الثواب. هذه مقدمة الطبعة الثالثة من الكتاب، قلنا فيها بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين المبعوث بالدين القويم وملة إبراهيم والداعي إلى صراط الله المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وبعد، فلما صدرت الطبعة الأولى من الصراط وكتب الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول في الأرض، وأحببنا أن يكون منهاجا دراسيا مختصرا للمبتدئين في العلم الشرعي، وحدا أدنى لا يجوز لطالب العلم جهله، وبابا ومفتاحا لما بعده من العلم الشرعي. وكان بعض الإخوة قد اعترضوا على كلمة أو كلمتين فيه، أحببنا أن يشرف هذا الكتاب بمراجعة وتصحيح عالم الأمة وإمام أهل الإسلام في زمانه والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وأفسح له في جنته وجزاه عنا خير الجزاء. فقمت بإرسال نسخة من الكتاب إليه، فقام رحمه الله مشكورا مأجورا بتصحيح الكتاب من أوله إلى آخره، لم يترك علما من الأعلام ذكرناه، ولم نقل رحمه الله إلا أضافها، ولا خطأ إملائيا إلا صححه، ولا معنى يستحق إضافة إلا أضافها. هذا على كثرة مشاغله وازدحام يومه وليله بشعب الإيمان عامتها: صلاة وصيام وتعليم وإفتاء وتعهد لإخوانه وأبنائه وضعفاء المسلمين، وسعي في حوائج المسلمين، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واهتمام بأمر المسلمين في كل مكان، وقعود لوفود المسلمين التي تحج إليه من كل مكان، وإصلاح بين الناس، فجزاه الله خيرا وأكرم مثواه. وقد كتب رحمه الله مثنيا على الكتاب وداعيا إلى نشره بين المسلمين، ثم أرسل لي رحمه الله وأحسن إليه النسخة التي عليها تصحيحاته وتعليقاته، وكتابه الذي يعهد إلي فيه بنشر الكتاب والعناية به. وها أنا ذا بحمد الله ينفذ وصيته، وأقوم نشر الكتاب في طبعته الثالثة بتصحيح بتصحيح ومراجعة شيخنا رحمه الله، وقد احتفظنا بحمد الله بالنسخة التي عليها تعليقاته. هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا له ومن أجل وجهه الكريم، وأن يجعله دعوة إلى دينه القويم وصراطه المستقيم على ما بذله من جهد في سماعه وتصحيحه وتقويمه. والحمد لله أولا وأخيرا. وكتبه عبد الرحمن بن عبد الخالق في يوم الخميس 8 من محرم الحرام 21400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق 13 من شهر إبريل 2000. وأما المقدمة الأولى لهذا الكتاب فهذا نصها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فهذه بحمد الله وتوفيقه الأصول والقضاء الكلية لدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضايا الدين الكبرى، وخاصة في المسائل التي وقع عليه الخلاف في الأمة. وقد جمعنا في هذه الأصول والقواعد خلاصة معتقد أهل العلم أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح المشهود لهم بالخير. والهدف والغاية بحول الله وتوفيقه أن يكون هذا المجموع منهجا دراسيا لطلاب العلم في العالم الإسلامي أجمع، وكتابا يدرسه كل من رام جمع أصول معتقد أهل السنة والجماعة والسير على مناهجهم في الدين والالتزام بصراط الله المستقيم. وإني لا أشكر إخواني طلاب العلم الذين ساعدوني في جمع أعداد المادة العلمية لهذا الكتاب، سائل الله أن يجزيهم أحسن الجزاء. وختاما، أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا قبول هذا العمل، وأن يجعله خالص الوجه الكريم، وأن يكتب له القبول وينفع به المسلمين في كل مكان. وتم الفراغ منه في 19 من رمضان المبارك لعام 17400 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه، وكتبه عبد الرحمن ابن عبد الخالق. الباب الأول من الكتاب وهو بعنوان مجمل الاعتقاد: الإسلام هو الدين الحق الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. قلنا الإسلام، هذا بدأنا التعريف الإسلام لأنه هو الدين الذي يعني أمرنا باتباعه، وقلنا أنه الدين الحق، وهذا في إخراج لكل الأديان الأخرى، فالأديان الأخرى غير الإسلام أديان باطلة. وبعث رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدين، وهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين. والإسلام هو دين الله إلى الناس كافة، يعني قد دعي جميع الناس أن يدخلوا في هذا الدين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنبينا قد بعثه الله تبارك وتعالى بهذا الدين يبلغ به ويأمر به العالمين كلهم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلدانهم، ثم من وقته إلى آخر الدنيا أن يدخلوا في هذا الدين، ومن لم يدخله فلا شك أنه قد كفر. ودين الإسلام الذي بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم هو دين الله الذي ارتضاه لكافة عباده، يعني لجميع، ولا يقبل الله يعني من أحد أن يأتي الله عز وجل إلا بهذا الدين. وأرسل الله تبارك وتعالى جميع رسله وأنبيائه بدءا من آدم عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دين الإسلام هو نفس الدين الذي جاء به الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ورسل الله جميعا وأنبياؤه دعوا إلى دين الإسلام، وهو الإسلام هذا العام توحيد الله وعبادته وحده والاستسلام لأمره والإيمان بالغيب الذي أخبرهم الله به، وإن اختلفت شرائعهم العملية، أي وإن اختلفت شرائع الأنبياء العملية فإنهم قد دعوا إلى إسلام واحد بهذا المعنى اللي هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام لأمره والإيمان بالغيب الذي أخبروا به عن طريق الأنبياء. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة من علات يعني من أمهات مختلفات ولكن أبوهم واحد، فالأنبياء شرائعهم تختلف ودينهم يعني في الإيمان بالله تبارك وتعالى والغيب كله دين واحد. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد خلق الله الخلق كلهم لعبادته الملائكة والإنس والجن والسماوات والأرض وكل العالمين، فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، والعالمون هم كل ما سوى الله جل وعلا، كل ما سوى الله هذا العالمون، وكل خلق من هذا الخلق يجتمع في صفات واحدة هذا عالم، كما نقول عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم السماوات وهكذا. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من عباده من الجن والإنس مؤمن وكافر، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي أمة واحدة في الهداية ولا يزالون مختلفين فيكون منهم مؤمن وكافر إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والإسلام الذي بعث به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين شامل كامل وصبغة عامة تضبط أعمال الإنسان جميعا، ويدخل المسلم في صراط المستقيم قد حددت جميع معالمه وفصلت جميع أحكامه بدءا من طهارة القلب بالإيمان بالله وتوحيده ونهاية بالطهارة الحسية من جميع النجاسات، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وأركان الإيمان التي يجب على كل مؤمن الإقرار بها واعتقاده الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فهذه 6 أركان تدخل في مسمى يعني الإيمان. نبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أول شيء توحيد الله جل عز وجل، أصل الأصول وأول واجب على المكلف توحيد الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهذا عندما أرسله إلى اليمن يعني يدعو أهلها إلى الإسلام، فقال له إنك قال له النبي إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو أول الواجبات على المكلف وهو أصل الأصول. أنواع التوحيد، يجب على المكلف توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وحاكميته وأسمائه وصفاته، هذه الأمور يجب على كل مكلف أن يوحد الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، في أن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المالك كل معاني الربوبية وكذلك هو الإله المعبود والذي لا إله غيره، وهو الحاكم سبحانه وتعالى، إذ له الحكم وله الأمر، الأمر الشرعي التكليفي والأمر الكوني القدري، لا شريك له سبحانه وتعالى في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. وكذلك الإيمان بأسمائه، أسماء الله تبارك وتعالى، الله والرحمن والرحيم، يؤمن بها ويؤمن بمعانيها كما يعني جاءت بمعناها العربي وبما هو لائق بالله تبارك وتعالى من معاني هذه الأسماء. وصفاته كذلك، صفات الله تبارك وتعالى يعني استوائه على عرشه ومجيئه لفصل القضاء، وأنه شديد العقاب، وأنه يحيي ويميت، فهذه من يعني يجب أن نؤمن بكل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بشيء من التفصيل لهذه الأنواع. أولا توحيد الربوبية، فتوحيده في ربوبيته واعتقاد العبد الجازم وتصديقه وإقراره بأن الله هو الرب الخالق والرازق، رب كل شيء ومليكه، له مقاليد السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا شريك له في ملكه ولا ظهير معه ولا ند له ولا نظير. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا كله من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو الرب الإله الذي ملك كل شيء وربى كل شيء بنعمته سبحانه وتعالى. فكل مخلوق إنما هو يعني مربوب لهذا الرب الإله سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعنى خالقهم، رازقهم، المتصرف فيهم، مالكهم سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الإلهية، ومعنى توحيده في إلهيته، وذلك بإفراده، بإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذه كلها تدخل في العبادة. فأعمال القلوب، أعمال الجوارح، كل الأعمال التي أقوال وأفعال الله سبحانه وتعالى قد اختارها ليعبد بها، فهذه يجب أن يوحد في هذا، توحيده في هذا، لا نصرف شيء من هذه العبادات إلا له سبحانه وتعالى. والعبودية لله تتضمن غاية الذل وغاية الخضوع مع غاية الحب والرجاء والخوف والانقياد له. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله، وهو الفارق بين أهل الإسلام وأهل الشرك والأوثان، وهو دين الرسل كافة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه مهمة الرسل جميعا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعمل الأساس للرسل أن يخبروا قومهم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له. نكتفي بهذا في الدرس الأول ونكمل في الدرس الثاني.